بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفة الصلاة يعني كيفية الصلاة، كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث في دعاء الاستفتاح، كما يقول العلماء دعاء الاستفتاح يعني استفتاح الصلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الأحاديث في الاستفتاح، ذكرها العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وتكلم عليها. ولكن هذا الحديث الذي معنا هذا الحديث في الصحيحين، وهو أصح حديث في هذا الباب، أصح حديث وأقوى حديث في هذا الباب، في باب استفتاح الصلاة، هذا الحديث. قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة، إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام، سكت هنيهة، هنيهة يعني برهة، وقتا يسيرا. سكت سكتة لطيفة قبل أن يقرأ، قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. أبو هريرة حريص على العلم، ووقع في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا في هذه السكتة، في هذه السكتة اللطيفة، وهذه من السكتات الثابتة في الصلاة، هذه السكتة، السكتة بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، سكتة ثابتة يقال فيها هذا الدعاء أو غيره من أدعية الاستفتاح. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. هذا من حسن السؤال ومن الأدب في الخطاب، وهكذا ينبغي أن يخاطب الكبير. رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ سأل عن هذا العلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقول، وذكر هذا الدعاء يقوله قبل أن يقرأ الفاتحة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المباعدة بين الإنسان وبين خطاياه تكون بالمغفرة منها، وتكون كذلك بالعافية، أن تغفر له هذه الذنوب وأن يعافى منها، أن يعافى منها، وذلك بالتوبة والبعد عنها. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبقى فيه شيء من أثر الذنوب، التنقية، ألا يبقى شيء من أثر الذنوب في العبد، وذلك يكون أيضا بالعفو والمغفرة وبالعافية كذلك. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. الثلج معروف ولم تكن العرب تعرفه، ولذلك ابن عباس قال شيء أبيض ينزل من السماء، الثلج. وأما البرد، البرد معروف، القطع الصغيرة التي كالأحجار هذه، وهو الماء المجمد ينزل مع المطر. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله هذه المبالغة بالثلج والماء والبرد؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه، يقول إن الذنوب لها حرارة في القلب، الذنب له حرارة في قلب العبد، فهو كالنار تشتعل في نفس العاصي أو المذنب، وهذه النار في قلب العبد ربما تحولت في الآخرة إلى نار حقيقية ونار حسية. فسأل الله عز وجل أن يذهب هذه الحرارة بالثلج والماء والبرد. يقول الحافظ أبو محمد بن حزم: والفائدة من إيراد هذه المبالغة أن ما غسل بالماء والثلج والبرد أنقى مما غسل بالماء وحده. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربه أن يطهره من الخطايا التطهير الأعلى الذي يوجب جنة المأوى. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش أو يفرش بالضم والكسر رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث مليء بالمسائل. أولا، هذا الحديث تعقب ابن دقيق العيد رحمه الله الحافظ الشارح، تعقب المؤلف، قال: سهل المصنف في إراده في هذا المكان، فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري، يعني هذا الحديث ما رواه البخاري، فهو ليس على شرط المؤلف. المؤلف ما شرطه أن يكون الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في صحيح مسلم دون البخاري. المسألة الأولى في هذا الحديث قولها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن يكبر ثم يشرع في الفاتحة. ولكن أفاد حديث أبي هريرة المتقدم أنه كان يقول دعاء الاستفتاح بين التكبير وبين القراءة. وأفاد الحديث أيضا عدم الجهر بالبسملة، وقد جاءت أحاديث في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وأما البسملة فإنه لا يجهر بها. هذا الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة. والقول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة، ومن أقرب الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فالمراد بالصلاة هنا يعني الفاتحة، ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها ليست من الفاتحة، وإنما بدأ بالحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فبدأ بالحمد لله رب العالمين. المسألة الثالثة قولها وكان إذا ركع، هذا في صفة الركوع، في صفة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه، لم يرفع رأسه. ومادة شخص شخص في اللغة تفيد الرفع، تفيد الارتفاع والبروز، يقال هذا شخص لأنه بارز، ويقال هذا شاخص يطلق على العمود مثلا أو على البناية، شاخص شخص صيرية فلان يعني برز. فالشخوص تطلق على الارتفاع والظهور والبروز. فما كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يرفع رأسه فيبرز رأسه هكذا عند الركوع، ولم يصوبه، يعني ما يصوبه عكس الشخوص، ما ينكسه إلى جهة الأرض، ولكن بين ذلك وهو الاعتدال واستواء الظهر مع العنق، هكذا كان يركع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ركع يستوي ظهره، لو وضعت عليه إناء من ماء لاستوى الماء في الإناء من استواء الظهر. وكذلك العنق والرأس معتدل ومستوي مع الظهر، فالرأس ليس شاخصا مرتفعا عن مستوى الظهر، وليس منخفضا منكسا عن مستوى الظهر، وإنما مستوي ومعتدل. هكذا ركوعه عليه الصلاة والسلام. وهنا يغلط كثير من الناس، إذا ركعوا تلقاه راكع ورافع رأسه هكذا. والمشكلة أنك ترى بعض الناس يركع ويشخص رأسه ويجعل وجهه إلى جهة القبلة كأنه ينظر إلى شيء أمامه، كأنه ينظر إلى شيء أمامه، ولا شك أن هذه الصفة ليست صحيحة. وبعض الناس إذا ركع نكس الرأس جدا كأنه ينظر إلى ركبتيه أو ينظر إلى بطنه، ينكس الرأس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن كذلك، وإنما كما قالت عائشة بين ذلك. المسألة الرابعة تقول: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا القيام بعد الركوع، وهذا القيام ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه للمسيء في صلاته، قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا أو قائما. وفرض على المصلي إذا رفع من الركوع أن يقف وقفة يطمئن فيها، يقول فيها: ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يطيل في هذا القيام: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول دعاء طويلا في هذا القيام: أحق ما قال العبد وكل من لك عبد. المقصود الطمأنينة في هذا القيام لقولها: حتى يستوي قائما. والاستواء معناه هنا الاعتدال، ومعنى الاعتدال أن يرجع كل عضو إلى موضعه. وفي هذا القيام هل يضع اليدين على الصدر أم يرسل اليدين؟ هذه مسألة اشتهر فيها الخلاف بين علماء العصر. ولكن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله سئل عن هذه المسألة: أين يضع اليدين بعد الرفع من الركوع كما في مسائل ابنه صالح؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء وضعها على الصدر، وإن شاء أرسلها، إن شاء وضعها وإن شاء أرسلها. وفتوى الإمام أحمد ابن حنبل تجمع بين القولين المشهورين في هذا الوقت: قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي كان يرى الوضع، وقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الذي كان يرى الإرسال. فالإمام أحمد جمع بين القولين وجعل المصلي في خيرة من أمره: إن شاء وضع وإن شاء أرسل. المسألة الخامسة: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. أيضا هذا الجلوس، هذا الجلوس بين السجدتين، أيضا هذا ركن من أركان الصلاة، يقول فيه: رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول فيه: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، يدعو الله فيه. والعامة يقولون: رب اغفر لي ولوالدي، في هذا الموضع رب اغفر لي ولوالدي. الدعاء للوالدين مطلوب، ولكن أن يلتزم الإنسان هذه الصيغة ما ينبغي، لأنها لم ترد، لم ترد، وإنما وردت صيغ أخرى غير هذه، والله أعلم. والدعاء للوالدين يدعو في سجوده لوالديه أو يدعو في مواضع أخرى، أما أن يلتزم الإنسان الدعاء، هذا الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي، في هذا الموضع، هذا فيه نظر. وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين يقول التحية، التحية المراد بها التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، يقولها في كل ركعتين، سواء كانت هذا في الفريضة أو في النافلة. فإن كانت الصلاة ركعتين فقط فيكون هذا التشهد هو التشهد الأخير. وإن كانت الصلاة هذه 3 ركعات أو 4 ركعات يكون فيها تشهدان، التشهد الأول والتشهد الثاني. تقول: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني إذا جلس للتحيات، إذا جلس للتشهد ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. يفترش اليسرى معناه أنه يجلس عليها، فاليمنى منصوبة، وأما اليسرى جعلها كالفرش له يجلس عليها. وهذه الهيئة تسمى عند العلماء بالافتراش، وتكون في التشهد الأول، تكون في التشهد الأول الذي يكون في الركعتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يتورك، والتورك معناه أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من جهتها ويفضي بوركه إلى الأرض، يعني يجلس على الأرض واليمنى منصوبة واليسرى يخرجها من جهة اليمنى ويفضي بالورك على الأرض. هذا التورك، والتورك يكون في التشهد الأخير، في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء. إذن كل صلاة فيها تشهدان، في التشهد الأول يفترش، وفي التشهد الثاني يتورك. هذا الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. طيب، إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر مثلا، اختلف العلماء، منهم من قال يفترش ومنهم من قال يتورك، والأقرب من حيث الدليل أنه يفترش في هذه الحالة كما رجح ذلك أيضا ابن القيم في زاد المعاد. من العلماء من قال يفترش في التشهدين كقول أبي حنيفة، ومن العلماء من قال يتورك في التشهدين كقول مالك، ومن العلماء من قال يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني كقول الشافعي وأحمد. ولكن الشافعي وأحمد اختلفوا في نقطة: إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد كصلاة الفجر، فأحمد يقول يفترش والشافعي يقول يتورك، والأقرب إلى الحديث والسنة هو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومن أراد أن يعرف أدلة ذلك والبحث فيه فعليه بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان الإقعاء، والإقعاء له صورتان: الإقعاء ويسمى عقبة الشيطان له صورتان، الصورة الأولى جائزة والصورة الثانية ممنوعة. أما الصورة الأولى الجائزة فكيفيتها أن ينصب قدميه، أن ينصب رجليه ويجلس على عقبيه، يجلس على العقبين. هذه ثبت عن عبد الله بن عباس وغيره أنهم كانوا يفعلونها بين السجدتين، في الجلوس الذي يكون بين السجدتين. هذا الإقعاء لا بأس به، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذه الجلسة يفعلها أحيانا الإنسان إذا كان متحفزا أو مستعجلا يريد أن ينهض لشيء، ربما جلس هذه الجلسة يفعل هذا ما في بس، وهي جائزة وليس فيها تشبه بالحيوان. أن ينصب قدمي، معروف نصب القدم، وأن يجلس على عقبيه، والعقب معروف، العقب هو مؤخر القدم. أما الإقعاء الممنوع الذي هو إقعاء الكلب ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عقبة الشيطان، أن ينصب قدميه، القدم اليمنى والقدم اليسرى، ويفضي بالمقعدة على الأرض، يجلس على الأرض والقدمان منصوبان من جهة اليمين ومن جهة الشمال، ما يجلس على القدمين، القدم منصوبة خارجة، القدم منصوبة وخارجة، اليمنى من جهة اليمين والشمال من جهة الشمال، وقد أفضى بوركه إلى الأرض، جلس على الأرض. وهذا الإقعاء هو إقعاء الكلب، ويفعله بعض الصغار، بعض الصغار إذا جلس يجلس هذه الجلسة. هذا هو الإقعاء الذي جاء النهي عنه في الصلاة، وهو عقبة الشيطان. المسألة السابعة أو الثامنة ما أدري، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. افتراش السبع هذا يكون أثناء السجود، يكون أثناء السجود. السنة أثناء السجود أن يضع الإنسان كفيه فقط على الأرض، وأن يرفع الذراعين، وأن يجافي بين ذراعيه وجنبيه. هذه السنة، السنة في السجود أن تضع الكفين فقط على الأرض، تستقبل بها القبلة، الأصابع تكون إلى جهة القبلة، أما الذراع يكون مرفوعا، مرفوعا على الأرض. وكذلك اليد تجافي بها عن جنبك، والمعنى أن لا تلصق يدك بجنبك، تجافي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجافي مجافاة شديدة، هذا المقصود. أما افتراش السبع أن تضع الكف والذراع على الأرض، هذا هو افتراش السبع. يعني إذا سجدت تضع كفيك وذراعيك على الأرض هكذا، ليس الكف فقط، الكف والذراع تكون ملصقة بالأرض، وهذا هو افتراش السبع. والسبع إذا افترش، إذا جلس يجلس على هذه الهيئة، كفه وذراعه على الأرض لاصقة بالأرض. ونحن نهينا عن التشبه بالحيوان، ومن التشبه بالحيوان التشبه بالسبع في افتراشه. المسألة الأخيرة، وكان يختم الصلاة بالتسليم، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم ركن من أركان الصلاة، وهو قول الجمهور من أهل العلم، لقوله في الحديث وتحليلها التسليم، فدل على أنه ركن. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بركن، وأنه مستحب فقط، وهذا قول ضعيف، والأرجح ما ذهب إليه الجمهور. إذن هذه المسائل التي جاءت في حديث عائشة، والله المستعان. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ورفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث في رفع اليدين، ورفع اليدين يا إخواني له فضيلة، ولقد جاء في بعض الأحاديث التي لا بأس بها أن من رفع يديه في الصلاة فله عشر حسنات، لك في كل رفعة عشر حسنات، فإذا رفعت مرة عشر، فإذا رفعت مرتين هذه عشرون، وإذا رفعت ثلاثا هذه ثلاثون حسنة، فالإنسان ما يترك هذه السنة لما فيها من الفضل والأجر. ونعود ونقول إن التعصب المذهبي والجمود الفقهي قد جنى على كثير من المسلمين وحرمهم من هذه السنة ومن هذا الفضل. الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في أربعة مواضع، يرفع يديه في أربعة مواضع، خذها. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع إذا أراد أن يركع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده. هذه المواضع الثلاثة. الموضع الرابع إذا قام إلى الركعة الثالثة، إذا قام إلى الركعة الثالثة من التشهد الأول إلى الثالثة، وهذا لا يكون إلا في صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية. هذه كم موضع؟ أربعة مواضع. المواضع الثلاثة الأول عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، هذه ثابتة في الصحيحين كما في الحديث الذي عندكم الآن. والموضع الرابع والأخير هذا ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أيضا، وجاء أيضا بأسانيد صحيحة في السنن وغيرها من غير حديث عبد الله بن عمر. فهنا قال إذا افتتح الصلاة هذا موضع، وإذا كبر للركوع هذا الموضع الثاني، وإذا رفع رأسه من الركوع هذا الموضع الثالث. هذه ثلاثة مواضع ثابتة في الصحيحين، الموضع الرابع في صحيح البخاري ولم يذكره المؤلف لأنه ليس على شرطه، يرفع يديه. ذهب أبو حنيفة ومعه جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، والذين قلدوا أبا حنيفة في هذا في هذه المسألة قد حرموا أنفسهم من هذه الفضيلة ومن هذه السنة. وإذا ثبت الحديث عن رسول الله لم يكن هناك مجال لأحد، والله المستعان. ويذكر في كتب التراجم أن الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله، وهو أحد العلماء الأثريين من علماء الحديث والسنة، وكان قد تتلمذ وجالس أبا حنيفة، فصلى مرة عنده، صلى بجانبه، فأبو حنيفة معروف مذهبه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام. عبد الله المبارك كان يرفع يديه كما ثبت في السنة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع. أبو حنيفة لفت نظره هذا الشيء، كيف يرفع يديه في هذه المواضع؟ بعد الصلاة أبو حنيفة قال لعبد الله المبارك ما لك ترفع يديك في الصلاة كأنك تريد أن تطير؟ أنكر عليه، فعبد الله المبارك رد عليه برد حكيم، يقول أنت ليش ترفع يديك في الصلاة كأنك تريد أن تطير؟ فقال له عبد الله المبارك ما رأيتك طرت عند تكبيرة الإحرام. يعني أنت الآن تطعن في هذه المواضع، هذه المواضع لها أصل، ليست هذه من الطيران في شيء، هذه سنة. فإن كنت تدعي أنها طيران فأنت قد فعلتها عند تكبيرة الإحرام، فهي لها أصل سنة، فأنت الآن رفعت يديك عند تكبيرة الإحرام، فإذن هي سنة، وهذه السنة ثابتة عند تكبيرة الإحرام وفي هذه المواضع، فليست هذه من الطيران. ولذلك رد عليه بالدليل، رد عليه برفعه هو. إذا كنت يا أبا حنيفة تنكر علي رفع اليدين في هذه المواضع وتقول إنها طيران، أنت رفعت يديك عند تكبيرة الإحرام، يعني أراد أن يرد عليه بدليله. والمقصود أن هذه المواضع ثابتة، المواضع الأربعة. أما إلى صفة الرفع، كيف ترفع اليدين؟ قال: كان يرفع يديه حذو منكبي، هذا المستوى الذي تصل إليه اليد، حذو يعني مقابل المنكب، مقابل المنكب، منكب هذا الكتف، الكتف إلى جهة تكون مقابل الكتف إلى المنكب. وممكن أن ترفع اليد قليلا إلى فروع الأذنين، يعني إلى جهة إلى المستوى الأسفل من الأذن. جاء في أحاديث فاليد الأصل أنها تكون حذو المنكب، ولو رفعت قليلا فحاذت فروع الأذنين لا بأس، ولكن الأحاديث الكثيرة الأكثر في الحديث أنها إلى حذو المنكبين. بعض العامة يرفع يديه إلى جهة ما فوق رأسه، ما أدري من أين جاءوا بهذا، الله أكبر كذا يفعل كأنه يشير إلى أناس. وبعضهم، وهذا كثير عند بعض إخواننا الشافعية أظن، أو وبعض إخواننا تلاميذ الأزهر، ماذا يفعلون؟ يضع لهم طريقة غريبة وعجيبة، يضع الإبهامين في، يلصق الإبهامين في فروع الأذنين هكذا، لابد من هذا، يضع الإبهام على الأذن من الأسفل، يلصقها إلصاقا، فإذا ألصقها قال الله أكبر. وهذه الصفة لا أصل لها في السنة، هذه بدعة، على أنها مشهورة عندهم، ما أدري من أين جاءوا بها، مشهورة ويفعلها العامة هكذا، هذا كله ليس له أصل. ولكن الثابت أن الإنسان يستقبل بكفيه القبلة كما كان يفعل عبد الله بن عمر، يستقبل بكفيه القبلة، يمد أصابعه ويستقبل القبلة بكفيه ممدودة الأصابع حذو المنكبين ويكبر. إذن هذه صفة رفع اليدين كما قال في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربنا ولك الحمد، يقول هذا ويقول هذا. أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد فقط، كما بينا ذلك في موضع سابق. وفي الحديث أيضا أن رفع اليدين لا يكون في السجود، ما يكون، لأن ابن عمر يقول: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني ما كان يرفع يديه في السجود، وإنما كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة التي ذكرتها، أما في السجود ما كان يرفع يديه. والأحاديث التي جاءت أنه يرفع يديه في السجود فهي أحاديث شاذة فيها شذوذ، هذا ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه ما كان يفعل ذلك في السجود. نكتفي بهذا المقدار من شرح هذه الأحاديث. يقول هنا: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. يقول: الماء معروف، الثلج معروف، البرد ما هو البرد؟ البرد قلنا حبات صغيرة ماء متجمد كالأحجار كالخرز، ينزل مع المطر، إذا اشتد المطر نزل البرد. البرد معروف يا جماعة، عندنا في ينبع هنا مناطقنا يأتي أحيانا. أما الثلج الذي ما نعرفه، إنما نسمع به أو نراه في الكتب أو في الصور، جيد، ثلج شيء غريب ما نعرفه، لكن البرد يأتي أحيانا. والسائل أظنه لعله صغير في السن ما أدرك مطرا نزل فيه معه برد، لأن البرد هذا قديم من قبل 10 سنوات تقريبا أو أكثر نزل. لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا هذه السنة بغيث مغيث ينزل معه البرد فيراه السائل رأي العين، فيكون كإبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يبغى يشوف بنفسه يشاهد. فأنت الآن مهما شرحت لك ما هو البرد لن يكون عندك اليقين كما لو رأيته بنفسك. يقول هل المرأة في هذه الصلاة تعمل بالتورك؟ الظاهر أن المرأة كالرجل في هذا، المرأة تعمل بالسنة، ولكن العلماء يقولون المرأة إذا صلت في محضر الناس كما في المساجد أو في الجوامع ينبغي لها أن تحتشم وأن تلم نفسها، ولذلك المرأة لا تجافي بذراعيها إذا صلت عند الناس، تحاول أن تلم نفسها، وإلا فالأصل أن المرأة كالرجل تعمل بالسنة. إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يلاحظ أن بعض المصلين يقومون قبل نهاية التسليمة الثانية، فهل تجزئ الفريضة أم تكون نافلة ويعيد الصلاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأولى أن لا يفعل ذلك المصلي، ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. ولو أن الإمام سلم التسليمة الأولى وسلم معه المأموم التسليمة الأولى فخالف الأولى ولا نستطيع أن نبطل صلاته، لا نستطيع أن نبطل صلاته، لأن بعض العلماء يرى متابعة الإمام تسليمة بتسليمة، يعني إذا سلم الإمام من الجهة اليمين تسلم معه، فإذا سلم من الجهة الشمال تسلم معه هكذا. والصحيح في هذا أنك تنتظر حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، هذا الصحيح. ولكن من جاء وفعل الفعل الأول نقول له خالفت الأولى ولا نبطل صلاته. إبطال الصلاة شيء عظيم يا إخواني، يحتاج إلى دليل واضح. يقول الإقعاء الممنوع هل خاص في الصلاة؟ يعني ما يفعل إلا في الصلاة؟ في الصلاة يعني أشد، يعني هو فعل الكلب والتشبه بالحيوانات ممنوع مطلق، فهذا لا ينفع لا في الصلاة ولا في غيرها، ولكن في الصلاة أشد. ما حكم النهي في حديث عائشة رضي الله عنها؟ النهي على التحريم، هذا الأصل فيه النهي على التحريم. ما هو الواجب في التسليم؟ هل تسليم واحدة أم اثنتين؟ هذه أيضا خلافية بين أهل العلم، هذه مسألة فيها خلاف. هل الفريضة التسليمتان أم التسليم الأولى فرض والثانية سنة؟ الذي يظهر لي القول الثاني، أن الأولى هي الفرض وأن الثانية سنة، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة، ثبت ذلك عنه ويصححه الشيخ الألباني وغيره أنه يسلم تسليمة واحدة. فلو كانت الثانية واجبة أو فريضة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول الرفع الذي يكون عند القيام للركعة الثالثة هل يكون الرفع قبل القيام أم بعده؟ الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الرفع يكون عند القيام وليس أثناء الجلوس، يعني إذا قمت ترفع يديك كما تفعل ذلك في تكبيرة الإحرام، وكما تفعل ذلك إذا أردت أن تركع، وكما تفعل ذلك إذا رفعت من الركوع. يعني الثابت في المواضع الثلاثة الأولى أن الرفع يكون عند القيام، كذلك الموضع الثالث هذا الموضع الرابع، الإنسان إذا أراد أن يرفع يديه وهو راكع، يعني الرفع اليدين عند الركوع، عند الرفع من الركوع، متى يرفع يديه؟ وهو راكع، وإلا إذا استتم قائما رفع يديه، هو هذا الثاني. فكذلك إذا نهض من التشهد الأول. هذا وجه. الوجه الثاني أنه قد جاء في حديث عن علي بن أبي طالب النهي أو أنه لا يرفع يديه وهو جالس، جاء حديث هكذا أنه لا يرفع يديه وهو جالس، فهذا الحديث عام، ما ترفع يديك وانت جالس، لان الحديث عام، ترفع يديك اذا قمت اذا نهضت، هذا يعني رفع اليدين عند النهوض او عند القيام اقرب واولى واحظى بالدليل كما ذكرت. ما حكم وضع المرفقين على الفخذين في السجود؟ لا باس بذلك اذا احتجت اليه، يعني كونك تضع المرفق على الفخذ عند السجود اذا احتجت الى ذلك من التعب مثلا او الاغياء لا باس بذلك. الله اعلم. الاسئله الظاهر انها ترد ما تنتهي. هل يجوز للمأموم ان يقرا الفاتحه قبل الامام؟ لا، ليس له ذلك. المأموم يا اخواننا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في صلاة سرية الظهر أو العصر، ففي هذه الحالة ما يقرأ الاستفتاح والفاتحة وما تيسر، ما عنده مشكلة. وإما أن يكون في صلاة جهرية الفجر والمغرب والعشاء فيستفتح، إذا سكت الإمام يستفتحوه، وإذا بدأ الإمام يقرأ ينصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية في داخل الصلاة ينصت، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصت ينصت. فإذا قال الإمام ولا الضالين آمين يؤمن مع الإمام، فإذا أمن مع الإمام فقد شاركه في الفاتحة، فإن المؤمن شريك الداعي، واضح؟ شاركه في الفاتحة. فإذا بدأ الإمام يقرأ ما تيسر ينصت، وبذلك يكون المأموم قد شارك الإمام في قراءته. ومن هنا جاء في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث له طرق كثيرة وحديث صحيح، ولكن اختلف هل هو موقوف ولا مرفوع، والراجح فيه أنه موقوف، وإن كان الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يرجح رفعه، يصحح رفعه. وقد سألت عن هذا الحديث شيخ الحديث ومحدث المدينة النبوية الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، فقال لي هذا الحديث الراجح فيه أنه موقوف. طيب، لو كان موقوفا هذا الحديث فله حكم الرفع، إن هذا ما في اجتهاد، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فأنت إذا أنصت للإمام وأمنت مع الإمام قد شاركته، هذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم، وهو القول الذي رجحه وحققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعلنا نأتي على مسائل في هذا الباب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.